ركز في اللي احنا فيه. الله يهديك. ممكن يبقى يتغدى معاه وفي الليل يعمل له مكيدة، يكلم في التليفون وحاضر تحت أمرك كل يوم، وانت ما تشغلش بالك واحنا تحت أمرك، وبعد ثانية يكون بيقلب عليه. نفاق، نفاق والعياذ بالله. يوقف معاه ويبقى معاه أمين وبشوش ومتبسم، وده يمشي كده ويروح يمشي لواحد ثاني عشان يأذيك. هو ده النفاق، دي علامات النفاق والعياذ بالله، علامات النفاق. حتى وإن كان موحدا، حتى وإن كان زي ما قلنا مصليا، حتى وإن كان صائما، وحتى وإن كان إذا اتصف بهذه الصفات والعياذ بالله. ولذلك حتى النبي عليه الصلاة والسلام قال سيدنا أنس: يا بني إن استطعت أن تبيت وليس في قلبك غش لأحد من المسلمين فافعل، فإن ذلك من سنتي، من أحيا سنتي قد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. إن استطعت أن تبيت وليس في قلبك غش، والغش معناها إيه؟ شوائب. وأنت بتقول لي غش اللبن معناها إيه؟ حط عليه شوية مية. أو غش مثلا البنزين، حط عليه شوية سيلر، ولا حط عليه شبارة مية. يبقى غش يعني شابه بشائبة تجعله غير نقي، غير خالص. فالتعامل مع المسلمين ما ينفعش إلا بالنصح. فالنصح لله بينا، النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تكون عند حسن ظنه فتفعل ما أمر وتترك ما نهى، ولا يحمل قلبك إلا ما يحبه صلى الله عليه وسلم. وكذلك للمؤمنين، النصح للمؤمنين أن تكون في تعاملك معهم زي ما قلنا في صفاء ونقاء، وليس في قلبك شيء يكرهونه. تبقى عند ظن عباد الله المؤمنين، عند ظن إخوانك من المسلمين. بمعنى أيضا إن يتمنى لهم الخير وأن يعينهم عليه، يتمنى لهم الخير ويعينهم عليه، ويعمل على إيصاله إليهم، مش العكس والعياذ بالله. يتمنى السوء أو نشوف خير جاي يمنعه أو لا يعين على خير، كل هذا من خلال نصح. ذات لما يقول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. يعني سبحان الله العظيم بحمده، يعني الدين لا يكتمل ولا تكون أركانه مؤداه على الوجه الصحيح الصريح إلا إذا كان فيه إخلاص ونصح وخالي من الغش والشوائب التي تنقص من مكانته أو تشوب حقيقته. يعني هو لو اللمبة دي مثلا لو جاء عليها شوية تراب تلاقي الضوء بتاعها يبقى ايه؟ هيتغير. لو غيرت لون جزء منها هينقص اللون، هينقص الضوء، الإضاءة تنقص. عشان يبقى الإضاءة كاملة يبقى ليس عليها شائبة ولا غبار من ما يحول دون خروج ضوئها. كذلك في التعامل مع الله ومع رسول الله ومع الناس. الدين النصيحة بمعنى ان في كل حاجة من اركان الدين مطلوب النصح، وما تاخدش الدين النصيحة لانها التوجيه بالكلام. قلنا نصحه غير نصح له، نصحه ارشده الى ما ينفعه. دائما ننصح لما ينفعه للي مش عارف الصح فين او الغافل عن الحقيقة الصحيحة، ده ينصح بالكلام يوجه. مش عارف، عيل صغير ما يعرفش، او جاهل، او متعلمش، او غافل، او اخطأ، يعني مش عارف يعمل الحاجة الصح، تنصح، تنصحه. اما تنصحه له يعني تكون عنده ظنه. طبعا هو يعني عنده ظنه، هو يحب انك توقف معاه وتعين على الخير وتحب له الخير وتحفظ سره وتخلص له